بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ما ننسخ بنشير إلى الله من آيات عن ديتات أو ننسها ويبن الناس رصار من ذات كراف بن نادرق نأتي بخير منها يتشعر إننا متعلن أو مثلها ومينتها إننا متعلن زنبلو قال ألاما قال تكم أيضا لم ينشروا إيالنا ألم تعلم التعقمنا أن الله راكل شيء قدير لنقر مالك شاين دهون ومنه نسك نسك ولغة النقل يقال نسخت الشمس الظل إذا نقلت يقال نسخت الكتاب من كتاب إلى آخر أي نقلت والنسخ هو عند الأصوليين وعند الفقهاء هو رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق قدم سيل نبرو يشرع الحكم بقى آيو يشريع بهنا حكم مشار من بالال نسخ بالال بالال عدر بالال ملك هي بطاق وإلمه مفيد هين فلما قد طا مفيد النتال بل قادمة بشو ما يشير من لالو سيلا ناسخ منسوك هلا ومن الآيات والأحاديث هي تلك لهم من مكناتهم منسوك كهونا منسوك الحكم بطري كهونا بس الله مجزات عيشال قبل النسخ مجزات عيشال نبارلا أول نسخ حصل في هذه الشريعة أمر الصلاة في الصماء أمسى نبتر كان ودنيا سايد مدعاس عن التعزس عن المكانسان في الصماء إذا تشروعات قتلوا دمو أول نسخ في القرآن أمر الكريلا كما قال سجمان القرآن عبد الله بن عباس يعني فعير ما تولوا فسمى وجه الله يمي لأولي صحابة رسولة والتنة بسلمة قبلة أفضل بأسكال الكبرى فصلينا أبوارة تنسك فإذا أصبحنا فرأينا كأننا صلينا لغير الكيملة فأنا قلت فأينما تولوا فسمى وجه الله يمي لوايات مطالع ناسخ راو انجدي ناسخ دمو مجنع بحكمنا بأمر بناحي بحكمنا ولا يدخل النسخ الخبر خبر ينسخكم خبر ما الله تناقروا عندي هو نواجد الله تناقروا كتسانا فيه تناقروا وقال أيضا لم كتبا يدروا وشانا ما دي مطعي دموا دا قانوا ينسخ حكمة دموا من دمنا وياو كقليل ودا سكيل كسكيل ودا قليل كمساوي ودا مساوي يعني كقلا ودا كبادو ككبادو ودا قلالو كامسايا ودا عمسايا وهي بلال إن جري من دنا امتحان الله سبحانه وتعالى عندنا القرآن بركة تعلو بزرع بزوج كتاب الإفوار أول من نسخ أول من ألف في الناس والمنسوق الإمام الشافعي وذلك ابن الحازمي في كتاب الناس والمنسوق كذلك ابن الجوزي نواسخ القرآن كذلك غير العلماء يعني بنواسخ القرآن إفوار لما لنا نسخ ودارات الكافر نسخ التلاوة والحكم نسخ التلاوة والحكم نسخ الحكم والتلاوة نسخ يعني حكم والتلاوة تلاوة حكم ما نسخ قالوا نبابنا فردون تلاوة نسخه لفظون مسكرات لفظون دمو يعني تلاوة مالت حكم نسخه تلاوة مسكرات

حديثين بالقرآن لما نستك مثاله قل أجل فيما أوئي محرما على طائن يدعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير بلون البر قدي زلا يا أهل يا بقرو ألسان السام نبر هيدا لا إيه ما لنا ما رد أتيدو نبر كذك أمومة نستك ما قربي نور حديثه يعني أنس نادى منادي رسول الله فقال إن الله رسول الله هانك عن لحوم الحمر أهلية وكذلك دمو يعني حديث قرآن حديث قرآن ما هذا قرآن حديث عفوا يعني حديث قرآن ما لدنا كان استخبت من دنو من الاله والذين يعني والذين يعني يأتيان منكم فآذوهما فإن تابا وإن تابا وستفعيد أنهما من الآيات ايه حديث نستكوتا للام بذلهم بايهولهم انتنا حديث مسلم عن عباد بن السامد يعني خذوا أني فقد جعل لهن سبيلا يعني عليكم بالذكر جلد مئة تقريب آمن والسيد السيري جلد مئتين والراجم الذي أخرج مسلم توسع وكذلك دمو آيات انتنا نستكو دمو انتن يوسي يعني كتب هذا كل موته يعني انت خيرا للوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا عليه متقين بيونبره وصية لوالدين الأقربين ليتناقلوا نبار حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الله أعطى كل ذي حق حقا صلى وصية لوالدين الأرض قل إهم إهم يعني يوسيكوا في أولادكم من آيات الميراث يوسيكوا وثال بالشديث لهم أيضا إن غير دمه بعديث دمه يوسيكوا في أولادكم في بال مسلم كافر الجبال هي نسخنا ويس يعني تبعيدنا وهم كان تبعيدنا وهذا كثير حديث حديث دمه يعني إنما الماء من الماء ميلو حديث جلس بين الشعب الأربعي وثم جاء فقد وجب الغسل في هذا وإن لم ينزي في هذا إذا تجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل خذنا إذ أن زيادة القبور ألا فضل وأمثال ذلك كثيرة عديدانة نبعتك على إنجي ما ننسخ من آيات القرآن أن نسخ نقوان عن شيرب أو ننسها وأن ناخر الصعب عند أذكرات النادر في النار إذا كان هذا ما باقي الحكم يعني منسوخ التلاوة الشيخ والشيخة إن زنا فارجموهما الحد نقالا من الله والله عزيز في سورة العذاب الشيخ والشيخة إن زنا فارجموهما الحد نقالا من الله والله عزيز في شيخ الناس هيك زنا كسروا يعني قد كتاب شو بيقولوا أشوف كتابنا والملايات نبر لفظ ترسيكوار ما أنا وباقينا وما لا تلو ولذلك عمر خطب عمر في أرنبر فقال إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل إليه الكتاب فكان ما أنزل إليه يعني آية الرجم فقرأناها ووعيناها فرجم رسول ورجمنا بعده وإني أخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وإن الرجم حق على من زنى إذا أهتنى أو قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف له وكذلك دمه لفظنا لفظ تنسك معنى وباقي بهن بقرآن ما لفنا وإن كادثوا كان فيما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشر رداءات معلومات يهرمنا فنسخنا بخمس رداءات معلومات يهرمنا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى الذي أخرجه مسلم أنا عائشة رضي الله عندنا حديث حديث قرآن حديث حديث قرآن قرآن لقرآن عرب تمعين نسخ هي ما هو قطع مستعين أمر الكبلة قدية قدنا تقلوا في السماء فلن الكبلة ترضى ولا بيت المقدمه مره ونو مسجد واجب نبر اهو تفرسك وتزه ونو مسجد اي شاء الا لمن جهل القبله واشتبه عليه واداه اجتهاده اليها فسلفه اذن جائز هذا وجه جن ان شاء الله ما ننسخ من هذا ونسخ في الخير منها يتشالوا باول ما جمره قال لا نبر كبد ودار وما جمره دمو كبد لا نبر ولا قال لي في خيريا ونسبي جنو والا ينسخهم ولتم الله قال نبر እንዲህ እንደነው በዚህ উম্মት አላህ ናስክን ማምጣቱ የመጀመሪያ ጊዜ ያው በዲን ሳይጠነክሩ በፊት የሆነ ጠንካራ ነገር ለምሳሌ ዚያራ ተቆጣ ከልክሎ ነበር መጀመሪያ ዲሞክራሲ እንደገና አንድ ላስክ እንዳይሸሽ ነው ጋር ይግጣሙ ቢሎ ነበር 20 ሰዎች ከሁለት መቶ እንዳይሸሽ ግድ አድርጎባቸው ነው በኋላ የተቀበለው ሰሩና قال الله ذا አንድ ለሁት ለሁለት አለ ከመጀመሪያ ከከባዱ ዘቃላልነት ማለት ከቃለ ወደ ከባ በጣም ሰፊ ነው ወቀጣ ታነ ስቱዲዮና في البحث عن احكام النسخ يبقى ما هو وصاي عن قبل غادي قدايه لا طعام يطعموا إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لا مخين زيد في الجزء هو أيام تقال لأنه ما تفيزون أكبر أيضا لا هو يمار على طعام يطعمه حتى يبغلنا أيام من أسكبتون أكبر ماذا سيقاه لا المغول إلا يكون ميت أو دم مسفوحا أو لا مخين زيد بالتانف فإنه يسروا في الكلب لون أكبر حديث رسول الله دوما لنا فالزيوس كأمومه من نسخة إن الله ورسول أنهانكم أن لحوم حمر اهليه ها ايضا ايضا نسكن قومومه وطا نسكن طب تخصيص لون المتا نسكن على الله نسكن على الله فيما اوبي على ها فيما اوبي الى يدنا ها مجمر عن الروايه فيما اوبي الى يمينه مره ما تقموا المتا اللي اسكاو بمطا بالا مطانا وهيو متو فلا سرانته وطا بمجمر قومومه غباو معناته مثلا منو؟ بأمو موتى نقروه على سيما في الذي أوي إلي محرمة أسكى ألاقين أسكى أمدرس يعلق هي هلو حرامنة المطاع لنمنه يا أيام حرامنة المطاع ماذا نجمل على النبار ما عادتنا بأمو موتى بوالا إتشار مالة المطاع على قبام أني قبته على في الذي أوي إلي محرمة على طاعم يطعمون وإذا لا هي قدي بغال هم البغال والحمير قبتون أبطر وعلاقين بعد يسودمو كذي بأموم الآيات يمطى وخلال نتنبره ونقر لذبنا اسكى بيت بالله ايه تخصيصنا ويه نسكنا كيلا نسكنا تبيلو قال بنسك بوثانة ولا ما قلت شمانا عندنا قال مجمع حرامو خلال ما تنكر زمو كتبال كذبا على ما تأخر من دم بارد منو؟ تنكروا كو في موهي تبالا شيخ أمومو في موهي قبتوان بحلال مستر وعلى ايه وعلاقنا مارتو تخصيصنا ويه نسكنا ونسكنا بلو تعالي في الذي هو إلينا بس دي أموم هون بقار غنام يعني إبل التنقرم بيتشا في بعض السيبال يهلو قطر وقبتو نبر وحالاك نبي يكسس عيشال مارتات كذابت حلال نبر حلال نبر حلال نفس إسكا من نفسك شرق نبر وحالا رامنة مطان مصوب زهدو قالوا كتيبا جروا ايشي ما ننسخ من هذا ننسي عمالت إلى بالناس رسال ننسي أنسى ينسي إنسى فهو منسل والأمر أنسي وللمتكلم ننسي ما دفع المجزم يعني هكما سعنا ورد بنا زقيات مالنا ناسك سعنا ورد ويمدامو ننسيها نؤخرها قبل أن ننزل هكما ناسكها أو ننسيها ننسكها بالناس رسا فنقيوك فلا تنسى نأتي بخير منها قصة الشارون إننا متعلم أو مسعين توال هذا إيه ما ذاكو استقرار بهذا القبل لازم يلو كفار قريش إيه آية تمتلك إيه سوي عندك تعرض إيه سوي لا عندك عندهم أتي سوي لا من جنة إيه سوي وشا سينا كات آفي سوي وإذا بدنا آية المكان آية والله أنا لن ننزل قال إنه عند مستريم تأمر يوما بشيء ثم تخبر غدا بأخذ ذلك من إيه كتفت أيضا لو لا لا لا أيضا لو حكمة ألا نبدأ أن نضع كل شيء كريم ومنه أن نسخ ما إيه تدلك نسخ انجدي تلك انجدي فائدة مثلية أين تعلم لها مثلية من كل سيهون من الله يحكم الله سيقول فإن الحديث وحي كما أن القرآن وحي على إن يزير القرآن مستوى معهون على إنما قال لك كما قاله الله يعني وما أنت أنه إلا وحي يوحى وأنت على الكتاب وليكما يعني كتب على ناسك أيهون ما لك حديث آيات زمر شرقوانه ما لكم ثم قال جل وعلا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات يسمى يمدر سلطان إن دان له على وكم هذا سلطان قال له يتصرف بما شاء في أوامره هنا در قال مع أنها مبنية على الحكمة والمصالح لكن أتنا أو كذب شريعة مروا أي شريعة يشير نقر أي متام أيضا لا بنبي يوز نجي نبيه كبوت وارده من دي نقر أي متام هذا بنبي يوز يتوسط نقر نامنا وستدروا وكنبروا وسنا نجر من هذا الرجاء شارنا بقى خزات قد علي يوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي لا أجل بعد من بين يديه ولا من خلف أنزل من حكيم حميدا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خلاص كان أبي وعلا الناس في مطالة نيبا نقرين نزل له النسك القرآن العديد سيد القرآن إجماع العلماء يعني أي نسكم يا علماء إجماع حديث القرآن أي نسك وإنما يدل على أن هناك ناسخا ناسك دينور يمّا تشعر بلو لتوكي مشلان غالي انجي اجماع العلماء لا ينسخ النصوص مهما اجمعوا. ወሰሚ ዳልዋነስ ኢንሰላማሳ ወአለይሰ ኢንሰላማሱ ለተንዛላች አንደኛ ኢላማሳ ለይሰ ኢንስ አይ አለል ኢንሳን ወላ ተዋጁ ቢዝሩ ኡክራይን ዳልዲነ በሰው ልጅ ከሰራው ስራ ወጭ በሌላ ሰው በሰራው ስራ አያዝም ሰበብ ይችላል አንድ ሁለተኛው ተነስተዋል والناس يقولوا جل وعلا في سورته طور والذين امنوا واتبعوا ذريتهم بايمان الحقنا بذريتهم وعرفنا من عملهم من شيء بالواليه النسو باخره ولجوجاتهم بجنن ذكر الدرجه هنا لامنا ودلا يعطوا اللي شفعوا له يجلوا انذا كان بالدنيا يالو سو لذا تسرى له يعني شفعات ثالثኛው ደግሞ الامام الشافعي كما ذكر عليه ابن كثير ومن هذه استنبط الامام الشافعي على ان ما يفعل للميت من قراءه القران واداره ثوابها لا يصل اليه لان لم يقل النبي لا نصا ولا اشاره وانواع العبادات يقتصر عليها في النص ولا يعمل بها في الاقيسه واما الدعاء والصدقات فمجمع على وصوله سعي يبالو لجو كسعي ايد اللوي لجو كسعي لجو كشجر اللوم ان اقما ان اقما اكلتم اطيب ما اكل الرجل كسو وان اولادكم من كسلكم سعي ولدي لوالده سراو نو بل مؤمنون يادرغوت درسال ميلال لان يا مؤمنون غادنيا ما هو سرانا ايد مؤمن بما هو عباده بما سراس بسمنا بما يازو ايدلم يا مسلم قد ما هو نو ايدل هذا سلاونا ونا نسياس يسرقوا سرا ان السرا يقطران عليه ابن ابي الزلالفي وعلى كل حال يا قران يبال درسال يدرسوا مدرسة ثانيه تعلاچو ايدرسم يدرسال خليج كهونه قال من البات يليجو من بعد الوجوه متو متو زيرو لا يكون اشلال لكن هاتم فيديو سرى مكان سرى يا ذاقات جرها كالوالدنا لأنه من كسري والدين أو إهم جن سبوش إننا برقو السلام بقونا بك إن النذك أرطو إدرس ما لتو إهم نحسو بأي مطعم ومستكات تتاجر أرطو دعا دعا دعا مرطا وانو دعا ونو نعم ما ننسك من هذا النوم سناتي بخير من يوم يسألم فألم كل شيء ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض سمعنا يمدر ملك السلطان تصرف يزوتها عند الله لو وكمن وما لكم من دون إن أنتقن كالله بكر من ولي ردت أباد ولا نصير رجي عذاب تكلاكاي يلا لا تشهم يا الله سبحانه وتعالى إذن الله أن يعذب يأتك عليه لنا قل فبجيو الله بسون تمركز بسون إيمانه بسون الله يتعذرقه أصيبك أجوال قصوه جعله بأ الله أبدا وستعلا دقامه وقوزه جماده وفطوره الله قال عزيزه بكر من منقر ما هو ما يشيره أكال تتعجوه بأ الله تقرن بلا تشجبونه هذا نسك مامتعاته إهيب يهيا لنتونا يعواك إنتو عند فلق تصرف يا مدرك يا سلطان بقاتنا ملو يالو مهونونا سيان ثم قال جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم أسئل موسى من قبل ملاكتن يحجون ودلنا سلاك ورقم محمد الطيب تفلق الله أحجون أم بمعنى إدراج بل تريد لكم تفلق الله أحجون واستفهام الإنكارين واستفهام تقريعي أن تريدون أن تسألوا رسول ملاكتن يحجون بالطيب تفلق الله أحجون كما سئل موسى من قبل موسى بن عمران كذب فيه عند تطيق كما قال تعالى في سورة النساء يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة اندالو يا من دنو كفار قريش ومن ذي أيها وشنا وكالين مالد ومن كفار قريش وكالين كانت أنتونا رسول الله كان مدار السفط ونبار يعني مكة مدر دنجايا مانو ترارا مانو زرتو أمرتو تاكلو لما تدادا سلطبا يتشالم يوان اطرف هذا مكة تبا لامتكاء الماء الادو يوان اطرف نبار الى الرزاج زي ما لسه يعني ترارا نيداح كهدروها افديك اح يماسا عينت يوين يتمرلا اي عينت يعيشا عينت قدر قدن بانت دمنا من الده نبي مهول لما رقاق قد كفلك بلو يواجشو نبار الى ወይም ደግሞ ሙዕጂዛ አያትን አሳየን لموسى آيات عندنا براتش ولنا لنبلا صاري ناقات عندنا براتش دمو آيات عند أمت آيات أيكو يتأيكون آيات كما قال الله وجه كالاما قد تيفلا لذيب الله أتمر طاتش آياتون لست آتش كالاما لست كالاما لاتفال لي وش آياتو يكر يتوستنى جدي يكوي يبديسي باتش نبي محمد صلى الله عليه وسلم لذاكون آياتو أي مطاف مش جدي يكوي لأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ناتشون أم تريدون أن تسأل رسولكم أسئلة موسى من قبل أو موسى إن فقال إلى الله جارة الله أم بحيفة سعيد بلو أن سباوتشو من بلو ويسان بسكر زوين كرسالة مطيق سيوستوها شوكيزي الله سيأنا قراء شوكيزي إيه أنا قراء انكتا قال أينا وقت كتابة حد أنا نسير كيزي فأخذتهم الرجفات وجبريل شوانا اللذ قال الله أنت ما أطلع الله موسى أخذت صلى الله شوكيزي من دسال الله سنو معرن السمعة هلية فتوستنى كذي آية أيك أو يعني أسايت واتشوال كذا دمو ياو التفو على من وتوستنى سنجي مالتا هلية على الغالب نو عندنا كذي ما آية مستاري إنشكاك القمرون يتلك مؤجزانا قرآن راس تلك مؤجزة بيّن قرآن راس من قال أعظم مؤجزات الرسول القرآن هذا الذي أعجز الجن والإنس والملكة عن أن يأتوا على مثلهنة كما انطلق ياك آتات شوي هنا قرآن إلى أم تريدون أن تسأل رسولك وما سئل موسى من قبل فلق الله تشون ومن يتبدل الكفر بالإيمان الله كفر بالإيمان ملوث يتبدل يجعلون الكفر بديل الإيمان هذا الرجس إلا ما كبرحان مرة إميت كتنات مرة هداية الدلال كيلا يمرد يا سلدا فقد بل سواء برجد تذكرني أن من قد فتوالي فقد بل سواء السني فقد أخطأ سواء السني ضمن بل من أخطأ سواء السني أو بل يعني إيش عدل سواء عن سواء السني ما نسمي الذكاء لي هذا وإنما بل سواء السني إذا المصدر ما رز زرفنا وناس قريب نوم بل سواء السني أخطأ طريقة عندما يبالغ سواء السبيل السوي يبال النبى من دعوة الصفة الموصوف من دعوة الموصوف الصفة سواء السبيل السوي فستعلم من أصحاب الصراط السوي سواء السبيل وسط السبيل سواء السبيل المستوي خط الطير يعني إيش تذكر اليوم قد ما أعرفه سيتوال إلى الله سبحانه وتعالى نجدي أيهودا والنبي كما طبها على من بلو يعني كفرات وكما رطوا بقى من قد سيتو قداتش وفتوال قدر قبتوال إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا لكل أهدف لمن اختار الضلال على الهدى والباطل على الحق وعلى سنه ثم قال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب إذا يردونكم من بعد إيمان كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفوا حتى أتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير ود كثير بركات طاوش تمنى ود اي تمنى واحب تمنى ودد فلق بركات على الكتابات من فلقوا لا يردونك لو مستريا دي من السواتش لا يدرقواتش يردوا يسيرونك رد بمعنى صارت هنالك او سيرت هنالك كما قال الشاعر فرد وجوهنا البيض سودا ورد وجوهنا البيض سودا تقول في تاتشمج نتبي ذلك تقول هون عند بيبالو معنا من بعد إيمانكم كامنات شوري لمن لسواتشون فلقوا إذن كفارا لو يردونكم من بعدهم كفارا خاف مفعول أول كفار مفعول ثاني يسيرونكم بعد إيمانكم كفارا كافر كاريوش ليادرقواتشون فلقوا حسدا مفعول لأجل حسد عند أنفسه كراسة تسمك أن تونه سبحان الله من عند أنفسه إيهن اللي أدعو أن نصرفه تسمك أن نفعي إيهن اللي سووتش إيهن سوي نبي تكتلو جبن اللي قبنو إنيان خالفو إنيان نسمع تكتل جيت الشعرون انت منه مكفر ودوا لو تكفروا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمثئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة دموا من بعد ما تبينهم الحق ይሄም ዝም ብሎ ሳይያውቁ ሳይገባቸው ቀርቶ አይደለም አቁ ሙነታው የት እንዳለ አውቀው ሲያበቁ ነው በተውራት በእንጂል አንብበው ነበር ሰነዱ ታሪክ አላህ شوف ما يفعل حسد ታዲ አፋፉ አይ ረሱል ወማ ማአፉ በሉ ወስፈሁ ኢለፉ ፈታት የለም ዝጋል እስከ ማመጣ እወጃ እስከ ሚመጣ ይሄው እቺ ማያት ማንሶክናት እቺ ቃላት بدليل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويحرمون ما حرم له رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد صغير من الآيات تنسق وقولوا فعفو واسفو ما الفرق بين العفو والصفح فعفو أو فتا عيتو إن دالا يمو صفو دمو يكير مالك قالوا كسا قالوا كسا عندنا سو نيندنا عيتو إن دالا يهولو من لستدو جزية أبدكو لياتك أي جلال ነገር ግን መጀመሪያ ሲያጠፉ እንዳላጠፉ አይታ አልፋህ ከዛ መልስ على መቅጣት ይቅር ማለት ከሲሩ ማለት ወን ያፉ ወን ይስፈሁ على ሲቡና ይክፍር الله لكم አውፍ በለዋቸው ፈታ ዘለ ቢያምሪ الله ትዛዙ እስኪያመጣ ምን ትዛዙ እወጃው ጂሃድ በነሱ ላይ እስኪታወጅ ታገሳቸው ብሎ الله አላቸው ሐሰድ ያን እንግዲህ ان اليهود قوم حسدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم አሚን በማርሐብ ተደዋቸዋል በሰላም ተደዋቸዋል ይላሉ ያው እንግዲህ አልሐሰዱ ይክሱል ይሁድ አን ይክሱል الناس ሰላማ አታሁም ለቢን ፈዲ ወልወራድ الناس محمد ነው صلى الله عليه وسلم فكبعثنا على ابراهيم الملك له ثم اعطيه ملكا عظيما ولعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد حسد በጣም አደጋ ነው ሁዋ ተመኒ ዘዋል ንዕመት الخير ያን ሰው ንዕማ በተወገደበት ቢሎ መመኘት حسد يقال توقفوا ودني بمقى كتبالا يباسر وقيل الحسد هو خبق الشيخ السلسلية كراهة ما أنعم الله للغيبك ليلة سولة ستة ونقر مطلات مالا مجنان كالله سراء كتدروغا مقاجة يا الله نعمات علاتنا حسد يا بطامي قودان يا إبليسنا آدم حسدون لذي أبقى بطعو نا يا أيهود أوسعي لذي بقوت النبي محمد حسدونه يوسف عند موسى ذلك كفروا حسدنا كذلك قاضي هذه نجدل حسدنا وهكذا يفعل الحسد دب اليكم داعوا من قبلكم عن النبي عليه الصلاه والسلام الحسد الا انه الحالق لا اقول ان ذلك الشهر في تحريك الدين لا حسد الحسد لا يسود يسود الحسد ابدا وياكل البخيل مال العدان حسد ما هذا قال الله يطبقا اذا حسدت فلا تنطق او استغفر واذا تطيرت فلا ترجع واذا ظننت فلا تحقق استغفار ابدا الذين ومن شان انه يسد باب الانصاف فاليوم بك حسد كان لديه يفلقوا بها درج من دنو انت من تلو الله حقا يتكلم انا اكيد اتقبل يزقاب وهكذا فعل حسد الخبيث على اليهود طريق الحق زقابات من لم يقرا نقرا نبرو حسد بكندت كان يضربوا ايهم دارين بزوجو እንዲህ ብዙዎቹ ነው በተመሳሳይ በሲራሊ ይገረ ነጋዴ ነጋዴ ተማሪ ተማሪ አልጨቃል ይቻል እንዴ አይደል ለማራሂም ረብክ ለማ ወለዳሪከ እጀነ ሰዎች አላህ ወነዘአና ማ ፊ ሱዱሪሂም ሚን ግል ኢላ ወላ ተጀል ፊ ቁሉቢና ግልል ለዚ ሐሰድ ይቀኝና ተማራ ወላ ጅነ ፊ ሱዱሪሂም ሐጀተን ሚማ ኡቱ ኢ አንሳሮች ንቀኛ ሚባና ገድራሽም የለባቸው ማለት አላህ ጀለ ወአላ نعم حسنا من ينفسي من بناتا من أقفى وصلتا يتدل بأن إن الله على كل شيء قدي الله لنك وما ذك شاينه ونا إهم كذب قطرة ثم قال جل وعلا إن السوات الزكاة وما تقدر بأنفسي من خير فجد عند الله إن الله ما تعونون بصير صلاة بشروط وأركان وآدابها التي هي فئل الأبدان التي جمعت أنواع الإيمان النية القلبية والركوع السجود العيش بدنية وكذلك والقراءات العيش لسانية سبسبة شون الشوع واتو الزكاه على اعمال الاشماء عباده الماليه سميت الزكاه زكاه لانه يزكو بها صاحبها كونجل كذا البخل كذا كذا البخل كذا يعني عذاب سميت صلاه دم لانه صله بين الله وبين العبد وما تقدم لانفسكم عامل من العمل الخاص هنا من خير بقى እነዚህ ዋናዎች ተናገራቸው ዋና የዲን አርካኖች ናቸው ዲን መቋቋሚያዎች ናቸው የእስልምና መገለጫ ናቸውና እንግዲህ ይሄ ባራ ሰዓት አላህን እንገዛ ዓለም ይወክል ጉዳይ ነው ሰላቱ ዘካ ደግሞ ለምስኪኖች እንግዲህ ሰው ሀቅ ነውና ይሄ እንግዲህ ሁለቱ ካለ ለአላህ የምትታዘዝ ከሆነ ለምስኪኖች የምታዝን ከሆነ ህይወት ዱንያም አኺራም ይለማልና ዘካው ማለት ዱንያዊ ማበረሰባዊ ብዙ ጥቅም አለ ሰላት ደግሞ የራስ የግልህ ብዙ ጥቅም አለ ከዛው ማጥቀድና ፍትሚን خير خير የሚባል ነገር ነው ስለምታስቀድሙት ቀድማችሁ ዱንያ ሰርታችሁ ምትሊኩት ማለት አም ነው እንግዲህ ዚክር ባል ሲራተል ረሂም ባል ሰደቃ ማአደል ዘካ ባል خير እንግዲህ ማጥቀድና ፍትሚን خير من صلح وذكر ورغبة وخشية من خير تجدوه عند الله الله تعالى منهم يالطفص الله ما يطفى ليكدا جتا ايدلمنا يتشال ارغو الزلا ياسقمتنا يملسال ان الله بما تعملون بصير الله دم مستوى سرا وسط مستر عواقي نو ميصوربت ميطفاب نغير يلم ملكام سراچو كهونه باغبابو كسراچو منداچوحال فوق كهونه بسراچو كفراچوحال ايبدلاچوهم في وعد ووعيد لو بصير بصير ليس من البصر بل من البصيران وسط مستر عواقي يايال يا عالم يايال من البصر من الابصار ومن البصيرات يايال وسنسن ياك ربما نحن نبصر يقول لنا بصر وليست لنا بصيرة لوست لنا كمان البصيرة للقلب نو والبصر للعين نو يلا وقد قيل في المثل لا تترك البصارة للنصارى وقت المويا للنصارى بتمثل إذا أنت المويا من مدى اللي بدهم يبنى قال الله جاربوش نعم ثم قال جل وعلا وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل آمن أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا يا داود قالوا كذلك نصارى لن يدخل الجنة إجابات من أباتها والاستنات إلا من كان هودا أو نصارى أيهودا كالهون أيهودا يهودا يهودا كالهون نصارى ذنبو نصارى كالهوناتشو يهونا سنجي جنة يقال بك جنة ينعنا تجالونا بس بسون براس يشللونا مالا ياتشو يعني يهودا يهودا كالهون جنة يقال تانا يهودا مون عندن باتشو نصارى نصارى كالتكون جنة يقال ايهو داري بلا نوكو لجنة بيت يا جنة بيت ليه ناوكو منافق ناس السلبيد المعنى من دمناو يالو بس ياتكي كنو جنة ادرسنال يا سماي بيت ادرسنال بنوائدا لبيت نوائدا نيت في الجنة إلا بأكال هودة لو نسارة هودة أن نسارة كانوا بسكال جنة ما نمع إقابات معنا الله أكبر وقالوا كونوا هودة أو نسارة تهددوا أنه من قال يهودة أن نسارة أرى إبراهيم نسارة نبرة يهودة يهودي نبرة هذا يأتوا نقل لما تتعب أمنا لو إبراهيم من يهلا نود قد ألا تلك من زمتنا باقي الزباتنا من يوزنا وشات أقول من يوزنا لا مالك بسنا وزباب مالك من تهيزو كوزو باقول رسل أمال الله قزير ابن الله إيانا المسيح من الله إيانا يا الله جوزنا إيانا الله رباطة يا درقو من كيف من تهيزو كوزو زمتنا من يوزنا أمانية الكاذبة إن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا بغير عمل ولا أحسنوا له عمل لأحسن العمل سواتشين مدفوع أقول من يوت شاودوا أجل بدنيا من ملكان سايسارو والتوال والتعلو من يوت أجل طروبي ونو سرعون أحسنون نبر من رجا خيرا عمل خيرا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا سايا وش ميراضي سايسار جنة من أباتون رسال وفاهم يهود المدينة سارة نجران هنين انقد يسكر اكر بزينة ونبي اتك بينا رسيلة يهود المدينة ها؟ اوكو ايدنا يهودا يهودا سالتكونا يعني هل التاتشونم نقل عند الدريبون سنعكر الله يهودا وچوم يهودا كالهونا جنة مقباس ستما اتشارم نصارا وچوم نصارا كالهونا جنة مقباس اتشارم لرس برساتو كورسي كراكو لرس برساتو لريلاو من دزان مكناتم ياهو የኛ መንገድ ተከተሉ ጥቃና አላችሁ በተባላ ይሄው ምን ይሆን አቁል ምን ይሆን ትልከል ቀውረን አማኒየሁል ካዚባ አማኒየል ካዚባ ምንም ማና የለም ስላስ ስራ በአግባቡ ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب ما يعمل سوء يجذب ولا يجلو من دون الله وليا ولا نصير الى الله سبحانه وتعالى قل هاتوا رشي لم تلو نغروا الله يا هاتوا برهانكم من رجعتوا للذين قال توران ان جسد امنا قرانا انجيل الان كيف كيف نبيه قالت وسط انتوا هاتوا برهانكم شدلك قالت إن كنتم صادقين فيما تقولون بمثل الزنيوس كبراتشو السيام طواه أي من سيلا زمنا هذا من الله بلا من أسلم لكون الجنة نقباتان إن أنت إنسان ولي لا أكال ما نفسه من أسلم وجهه في تل الله يا دورة قطرت إن كاد لأمر الله وخلص الوجه وجهنا لينا من ذنه اتجاهه بفيست له لكل تقرير له وجه ماله في تنا زورة ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن دار لذلك وهو مستشار ومن بلا يدخل الجنة يعني غيركم ممن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن ونسلم لا أنتم بزئي الله شو إذا لم يتقبوا ذلك ردنا بالنص من أسلم وجهه فيتون أي إنقاد لأمر الله وخص الوجه لمن ذنب أشرف الأعداء له لما أنت في زور بفيتو سلمي زور وجهه لله وهو محسن سلانا سامر جملة اسمية حاليان ومحسن دم مترضة بين الشرع وجواده جملة اسمية حالية مترضة وهو محسن ولا لانه محسن ملكا مثلا موحد موقن عبادة كلا سر يا من نسيه من أمير سامن ذكر أمسا وهو مؤمن دار مال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن يسلم وجهه وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ولله عاقبة الأمور سورة إيش لقمان فله أجر من دار الله جل وعلا للجنة عندي أي نفس من جزء فلو وريكوش بلو منهم سعي سارا لا مرنا إذا سماي بيشا لنا بيفكر ما لم معنى إلهم قدر كما قباتوش ولا خوف عليه فله باعتبار لفظة من ولا خوف عليه باعتبار معنى من لأن سيغة من سيغين عموم نازل ولا خوف عليه على ما يقدمون بمي قبوبت بأخيرات سيغات اللفظة ولا يهزنون تتوت بميدوتون ميتركزون قبل أخيران إلنام بسبب ملايشون مجنة ولا هي نقري متعبنا بلا وميساكو نقري إلنام يا أمنا النا بتككل ودى الله قطلت يا رسول جنة ميا قنيات انجي وش بلو ميشل نبيين أزاد الرقو نبيين تواقو نبيين استبابر نبيين قدروا با الله قطفوا لالله شريك يا در رقو جنة ميا قنيات بلا وميشل بلو ما سو ما اتالنا ايو عوقو تمامنا عوقو تنجمي درو دي زمام عوقو تمامنا ايرو اللو سيلو قدوان دونا قدو سبحان الله وي ايهود ثم قال جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يقرؤون الكتاب كذلك قال الذي لا يعلمون مثل قوله فالله يحكم بينهم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ليلا ضمن دقنا يا الله تشو أما لكاكت إمنت قلت وطع يا كما يقال في المثل تكلموا تغرف تناقر وتهو قال الله شبه سيناقر ملكات الشارع ليس اندال وقالت اليهود يهود اسم جنسي جمعي نهود لأنه يختص مفرد بالياء يهودي كما قال جل وعلا ما كان يقرأ يهوديا ولا إنسان الرومي واليهودي والنصراني واليهودي مالت يا الوحدة يا النسبة أحدا لهم وقالت اليهود أيهود أغيان آلوا ليست النصارى على شيء نصارى وجبة منهم لا يدلوم عنها يهود تبارك من التعبود وهو التحرك لتحرك من ذكرات التوراة أو من قولهم هدنا أي تبنا أو لنسبة إلى يهود أكبر أولادي يعقوب نصارى جم نصران سموا باسم بلدة سكنوا نصران بالتباية والنصارى لأنهم قالوا نحن أنصار الله السلال لله على شيء بمن أيضا فكفرت بإيسى وكفرت بإنجيله ودا توفى لا ينزيل به جموكو كتابات إن جاي لا جم ثورات بقت طائر مما طعنا به كفر وإيه كذيب في بعض له كفر وإيه أنبياء وسلاة وسلسلة وعند إيمان أبا جون وميلو يا حسد بدن تنين الناس وقن تنين الناس تعصب الأعمى تعصب الأحمق إيه جسم ذك يهوان وقن تنين الناس بدن تنين الناس إيه سرعي سرعي وقالت النصارى نصارى وسمة بتقلبتوش بتقاران من أهل النصر ليست اليهود على شيء داوس بمنهم على شيء من الدين أتبروا قمت بها الله وحيمانه بعيدة بيين سيدوا بتوراة مكفروا بموسى مكفروا شفت كيف؟ ارتكافروا بس كفر بعض ببعض كما قال جل وعلا يعني وليس الذي يوتر الكتاب يعني وما بعض بتابع قبلته فأغرينا بينهم العداوة والباقي الضائم دالا الفلاشة مكناتهم لا شب أجمعوا على بدعة وذلال سلهونا ذلال أن بدعة أي سبس لبطات النار كذلك دمان لغا النصارى واتشم يهو إن الزين دموبا قرآن ونبيه كفر ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب إيه دمو يعلى وقو سيهون سيهون أو قونه يا نبابو يا لولتو ما رفن نسي وردو أيدوش تورات يا نبابو نصارى واتش يا إنجيل يا نبابو ياو بتورات بإيسا اندي تامر إيسا ونسان ينفذ قلت أيال كذلك دمو بإنجيل يا موسى ما ننسنا ونسان ينفذ قلت أيال وهم يتلون جملة هالية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم الذين درسوا ورساتوا بلو ان تكفروا هلا قال الذين لما يمشكوش ما كعربوا شمهون كليلاو مثل ان الذين دالوا فإن تآلوا لا البايمانوس لا يلنسوا فمنهم ايضا لبن يكارن بايمانوش بلو عليلا كذلك قال الذين لا يعلمون ما يمشكوش ما لنسوا من المشركين والعرب غيرهم مثل قولهم مثل قول الفريق ايضا اليهود النصارى الفرسات سو ليسوا على شيء إن دالوا أين قلنا كان يعني ما أقولش يا الله سو يا بدين أيضا الذي بلو أبيه ومن إن أنتم إلا في ضلال كبير ألو أجل هكذا هلوا كل إذن ما لديهم فرحون ولدينا لكل أمتين عمله ولدينا لكل أمتين عمله لأمة سراء توشا لمن الله أجل كل ما لبت طرون للال فساد إميت إلا ما أوليزو يتقواتها مالتهم فهي انجلي ياو من يوم اكال كليل او قال يالاون حق مقاوم ويوجد دونم ياسا يال ليل او قال يالاو حقون باطلنت باطل وباطلنت مغلط اللبت انجي حقون باطلون بزا سويو باطل سلال اللبت باطلن او بلو شمددو عندلج افريقو مهيت اندلي اللبت اهل كناتم جمعوا بين الظلمين عندنا يالون حق باطل ما درغو ورثنا دمو يعني الذي اتراف على ما درغو مالس فلا يحكم بين ملك قيامتي بما على تشو ميدان يفردون كان الله يدانا فيما كان يخطي وذاك بوت بنبروا نجر يدانا تشونا كلهم يفرعون يا غنيال حقنياو جنات باذنياو اسات يغبال يا بدنيا باورد بوهم يفردال الله كذلك دم حكم القدر يما لو دور وسناو كذلك هذا حكم يوم القيامة يا إسوه التئت في ستبتنا دنيا هي على الواتان هي الواتان هي سنة يتسرونه وأما يوم القيامة له اللوم عاني لسراون مستطو حكمنا فإن حكم الله مبني على الأدل فإن حكم الله مبني على الأدل على الفضل والعدل نعم ثم قال جل وعلا ومن أجل ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين لو في الدنيا خزي ولو في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم لا هذا أظلم عند بدل فصل من استفهام يا ناس يعني استفهام إنك بمعنى لا تهون هذا ومن لا أحد أظلم عند بدل فصل فإجبوا يلم ممن منع مفضل عليه ممن منع مساجد الله يا الله مسجد ككلكلوا بلاي بدل فصل من يلم بدل فصل ما انه يا الله المسجد يكلكل سونه من اكلكل بما ان يذكر فيها اسمه يا الله اسمه ان يذكر بعد ككلكلوا ولا الى بسبب تسجيل في بعض من ان تروح يذكر فيها اسمه سدوا له اسمه سدوا له اسمه بالغد والاسى رجالات التجار ولا بين عام ذكر الله الى اخر ايات ان قالوا ما ان هي قيل ان الذي ما رتنا يوم بار سلطان شمانتوچ بيت المقدس مكتو تورات مكتو بيت المقدس مكتو ازالاي ينبر هنيتا او ديمو سوال جبتو انداي ساقدو ادير قوال انسو الملكتا لدا وقيل كفار قريش الذين اخرجوا رسوله واصحابه من المسجد الحرام يعني وما كان اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون ان دالوا اين لكم على ويدخل في هذا كل من منع مساجد الله ان دا يستقر مسجد نيكالكل ان دا يتذكر دعوة ان دا يترك نيكالكل أكال بذي سكاتتا نقرجل لمراءات مساجد المسجد مثلا قشاشا ان دا ينقاو رجوش قبطة ان دا يرب شبات عند السراق زبنيا ميكونوا كل فوري زغا وبساد كده انجي فساد وتش بالو كده مزغات يتشالال نغير المسجد ولا 24 ساعه دي بعد السراق اللي قربت قهونا عند يقربت ميزغا قول بزي اياس يتكاتتا بمسجد اول عند يدرك ميكلكلو بعض الرجال وبعض الائمه وبعض المؤذنين ذنبلو ميكلكلو ان هذه كوميتوتش مؤذنوتش امامات بزي مست يتكاتتا لان العبره بالعموم اللفظي لا بخصوص السبب. ومن الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه عند يذكر بس كخلق كرب الله أمان بدل فتقسطون أنجي بدلني والظلم هو وضع الأشياء في غير موضعها أنا يا لبوتا يا لبوكو ما ترنا إذا مسجد وقو من نبال استقذ بل كرابة نبرا إذا لا يهي المسجد أتكرو أتسقذ بلو مسجد مكركلو يا لبابا مسراتا ولذلك أطلق عليه الظلم. إما مساجد الله يذكر فيها اسمه سافي خرابها وسافي كالمسجد ما نمنا لما ودم معنا وين على ما أدركه كتطعت عرب اللقاء ما نمنا لبدل فسفان خرابها تخريبها والخراب هو ما خرب يعني في عدم تأمينها. إمارة المسجد بولة ملكة عند ما قمت إمارة ظاهرية فعلية ورثنا إمارة باطنية وعناه هنا وعناه مسجد مطلو مقراتو مسجدو جماعة كاف قرآن اهين وانا امارة الباطنية يظاهر امارة بيتا وطيدا يدوره اذا اهين مكالكالو امارة الباطنية مستعوي لمات بمسجد وسط مكالكال سلاونا يعني خراب بلوت الله مالا تقريب ولائك ان الزياهين ان القشاشة استعيا في الصرافة الساميون اكالوج ما كان لهم اي قبات شو شرعا واقلا ان يدخلوها يا الله مساجدوج اسند الى مساجد الله شوف لان مسجد لله فيها ما كان يذكروها الا خائفين يفر سيون انجي في قبوات اي تشبوم يلال انت يتفر سيون انجي في قبوات اي تشبوم مالتهم من اين تبابان من دلنا يعني بمعنى خبر بمعنى الامر اي اخيفهم بالجهاد فلا يدخلوا احد امنا ما الزهر عام من قديم فجاه ونور ان اي قبع اسفراغ بالجهاد لما لسنا ولم نزلكم وانا اقول من دلنا امرنا ولاد ان تبالم كفار قريش نبينا الناس عباوش كاسوا طوال من الزهر عام اي زقاقوا معهم بعض ورنا جلو لذا فرطوا ودى مدينة بدر الزدي وابده يدبط مكنات هنا كذلك ما لنا ومت بمت عون باهن يونا قال ما تعبنا به اللي نسبوا نبري لعد ما جمنا غفروا ذي سألوتي ورسال له سبالو مدينة كهيدا هيتو حيلا قنيار هيدو هيدو كان بذات إنيا اللي ورى نشلال بلو نبر كموطاتا شاكو في نبي مقدر على الدنيا لوت يا وين دالو بقى يا فروا ذي سال انقدي سيقاس توررو تواتو بلوم يبدر زمان تتكايدا باتشو بلوم بغرشو بالدبات حور خائدينه في الدنيا خزيون وردات في الدنيا لا يعلى الله خزي فضيها وردات إلى من دلناه من مارقوا ما تاثروا ما تفروا باريا ما تدرقوا لسولي الله لقزان بمارساتشو وردات قبر ما استطاعتشو إذا كيلا كفار العرب قبر ستعلق باكالنا وين بمو إذا وشنا شكرا ولهم في العذاب النبي توسع بكم عذاب النار تلقوا ما لا تنام عذاب النار على الله بلال والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله إيش أفروا ديون أي أفروا أتشو ويفروا سيون دي مقبات عيشنا من صحابه أفروا أيمان أفروا أصدروا سلاوته مثلاً في جبو سلامه أتثنيه أي جبو أهون بالنسبة كيف سرنا بعد سوتش هذا هو أنا قاعد أقول لك إذا مو جهاد ما بربي يقول جهاد سلام يفرم ما أن الله يا أمنون بسرعة بيسة أوما يا شر سرعة فتنة تماني ما يجبو خير سرعة ما يجبو شر سرعة مين يهون من مستولى إركاتا مرقاقاتا سلامنا مرقاقات أيام